ما رأي فضيلتكم في العين أو النظر كأن يقول لشخص فلان أصابني بعينه؟ العين حق، ولو الذي يتلقى قضاء فقط العين للنظرة. إذا على علم أو غلب عملنا أنه في النظرة لا بأس يكون مسكين يكون في رياس الله وجهه يتمرمر ويكون يديه ويشرب منه ويدرس منه ويكون بعد نفسه. يقول غالبا هي مسكة بإذن الله. النبي قال إذا استصبحت نفسي فإذا أخذ المرأة في بعض الناس